يقول المؤلف رحمه الله: وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر، ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة، وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار، وقطع محرم بوقت نهي، وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك، ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق، وكرهت بكنيسة ولم تعد، وبمعطن إبل ولو آمنة. وفي الإعادة قولان: ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره، لا فائتة على الأصح، والجاحد كافر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. قال المصنف رحمة الله عليه: أمر الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى بها أي الصلاة المفهومة من السياق، أمر صبي بها لسبع، والظاهر أن هذه اللام للدخول وأنها ليست للانتهاء، معناه أنه يؤمر عند ابتداء السبع لا عند انتهائها. وهل المأمور وهل الأجر للصبي أو للولي أو لهما معا؟ الصحيح أنه لهما معا، بدليل حديث الخزعمية التي رفعت ضبعي ولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فلذا قال: أمر صبي بها لسبع وضرب لعشر. ويضرب عليها لعشر لأنه في الحديث الصحيح مروهم بها وهم أبناء السبع، وضربوا عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والضرب للعشر معناه اللام هنا للدخول في العشر، إذا دخل الصبي في العشر يضرب عليها إذا كان يرجى منه الامتثال للأمر، وأما إذا كان يخشى عليه أن يبتعد عن الصلاة بالضرب فلا يضرب. وهذا الضرب يكون غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، يكون على الباطن القدمين بلا حائل، ويكون على الظهر بحائل، ولا يجوز بغير هذه المواضع، لأنه ضرب إنما يقصد منه التأديب فقط. ما قال المصنف: ومنع نفل، أي تمنع النافلة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لحديث البخاري: لا تتحروا بصلاتكم وقتين، وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإنها تطلع على قرن الشيطان وتغرب عليه. واختلفوا في معنى ذلك، فقيل على قوة منه، وقيل على انتشار جنود منه، انتشار جنوده. وكذلك أيضا تمنع الصلاة وقت خطبة الجمعة عند المالكية، وكذلك تمنع عند إقامة الإمام الراتب، وكذلك تمنع عند ضيق الوقت، وكذلك تمنع أيضا عند ذكر الفائتة. فهذه المسائل كلها تمنع فيها النافلة عند المالكية. ما لمسألة الجمعة، فالصحيح فيها أنها أن الرجل يصلي ركعتين ويحيي المسجد ولو كان الإمام يخطب، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال النووي رحمة الله عليه: ما أظن أن مالكا بلغه هذا الحديث، ولو بلغه لما قال ما قال. إذن فالصحيح أن خطبة الجمعة هي وقت ليست من أوقات منع النافلة. وكلها بعد فجر، تكره النافلة بعد الفجر إلى أن وكذلك تكره بعد فرض العصر، معناه بعد العصر الصحيحة للباطلة، وبعد عصرك أنت لا عصر غيرك، معناه أنك لو صلت الناس العصر وأنت لم تصلي العصر فلك أن تتنفل. وكذلك إذا صليت عصرا باطلة أردت أن تعيدها فلك أن تتنفل قبل تلك العصر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. هذا توجيه للكراهة بعد الفجر، أي تكره بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدات رمح. والمراد بالقدر هو الرمح، هو 12 شبرا، والمراد به الرمح رمح من رماح العربي، وطوله 12 شبرا. ولكن الظاهر أن المراد بالقيد الحمرة بالقيد الرمح هو زوال الحمرة، لأن الحديث فيه أنه إذا زالت الحمرة تباح النافلة. فلذلك ينبغي أن يفسر ذلك القيد الرمحي يفسر بزوال الحمرة ولا يفسر بالرمح العربي، لأنه ما من إنسان يقدر على أن يشبر السماء أو يشبر الأفق، فالشبر الأفق والسماء صعب جدا. لذلك وقيد رمح بزوال الحمرة فسر في الحديث دون مريتي. وكذلك تكره بعد فرض العصر إلى أن تصلي المغرب، فإذا صليت المغرب انتفت الكراهة. فالمالكية عندهم تكره بعد العصر إلى أن تبدأ الشمس في الغروب فتعود الحرمة، وتستمر هذه الحرمة حتى يكمل الغروب. فإذا كمل الغروب حينئذ وانتهى الغروب وكمل، فإنه حينئذ ترجع الكراهة وتستمر إلى أن تصلي المغرب. فإذا صلى الإنسان المغرب تباح له النافلة إلا ركعتي الفجر، هذا استثناء من الكراهة بعد الفجر، إلا ركعتي الفجر وكذلك الشفع والوتر، لأن هذا هو ضروريهما بعد طلوع الفجر، وكذلك الورد وهو القدر المعين الذي يصليه الإنسان من الصلوات قبل الفرض لنائم عنه أدركته، لنائم عنه كان عادته الانتباه ولم ينتبه ولم يؤدي ذلك إلى الإسفار ولا إلى فوات ركعة في الجماعة. إذا توفرت هذه الشروط يجوز له أن يفعل ورده بعد الفجر إذا كان لنائم غلبته عيناه وكان عادته الانتباه ولم يؤدي إلى الإسفار ولا إلى فوات ركعة من الجماعة. كذلك أيضا تجوز الجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار وقبل الاصفرار. فمثلا تجوز الجنازة بعد صلاة الصبح يجوز الصلاة عليها، وكذلك سجود التلاوة بعد صلاة الصبح قبل الإسفار، وكذلك بعد صلاة العصر قبل الإصفرار تجوز الجنازة وسجود التلاوة. وأما في الإسفار والإصفرار فمحل كراهته. ولذلك يقول محمد مولود في الكفاف: وجاز عند علماء المذهب بين الغروب وصلاة المغرب وقبل الإصفرار والإسفار صلاة ميت وسجود القارئ، وإن تخف تغير الميت فصل عليه لو وقت غروب أو طفل. إذا خشي تغير الميت فهذا يصلى عليه ولو كان وقت طلوع الشمس وغروبه. وقطع محرم بوقت نهي، المحرم إذا صلى بوقت نهي يقطع صلاته وجوبا فيما يحرم وندبا فيما يكره. الأوقات المحرمة يقطع فيها وجوبا، الأوقات المكروهة يقطع فيها ندبا. وجازت الصلاة بمربض بقر وهو مكان بروكه خلافا للشافعية لأنهم يرون رجيعه نجس، أو غنم. نعم الغنم كذلك تجوز الصلاة في مرابضها، كمقبرة تجوز الصلاة فيها ولو كانت لمشرك، خلافا لمن قال أن المقابر لا تصلى فيها إذا كانت مقابر المشركين. نعم إذن فالمقبرة تجوز الصلاة فيها عند المالكية إذا كانت ليست على جهة التعبد ولا جهة التقرب للمقبرة، بل بجهة أنك أخذك الحال أو الوقت وأنت في المقبرة فلك أن تصلي فيها. أما ما ورد من الأحاديث من النهي عن الصلاة في المقابر فالمالكية عندهم يخص بمن يتبرك بها أو يتوجه إليها في الصلاة أو يجعلها زلفاء إلى الله تعالى. أما ما كان من غير ذلك فلا حرج فيه عندهم. وكذلك المزبلة وهي مكان طرح الزبل تجوز الصلاة فيه، وكذلك المحجة وهي الطريق، وكذلك المجزرة وهي مكان ذبح الحيوانات. المجزرة والمجزرة إن أمنت من النجس، معناه محل هذه الأشياء إن كانت مأمونة من النجاسة، وأما إذا لم تؤمن فلا تنبغي الصلاة فيها. لا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق. وإلا بأن لم تؤمن النجاسة فلا يعيد الصلاة على الأحسن إن لم تتحقق النجاسة، وأما إذا تحققت النجاسة فإنه يعيد أبدا، اللهم إلا أن يصلي على حائل يحول بينه وبين النجاسة فلا حرج. وكرهت الصلاة بالكنيسة ولم تعد في الدارسة مطلقا كالجديدة، تعد الكنيسة الدارسة لا تعاد الصلاة فيها مطلقا سواء اضطر لها أم لا، سواء صلى على فراشها أو صلى على فراشه هو. وأما الجديدة فإن اضطر لها فلا حرج، وكذلك إذا صلى فيها بحائل وتكره إذا صلى ويعيد إذا صلى في الجديدة بلا حائل. إذن فالإعادة إنما هي في حال عدم الاضطرار، وكان بلا حائل وكان في الجديدة، فصورها ثمانية. الكنيسة إما أن تكون دارسة وهذه إما أن يضطر لها أم لا، في كل إما أن يصلي على فراشها وعلى فراشه، والجديدة أيضا إما أن يضطر لها أم لا ويصلي فيها على فراشها وعلى فراشه هو. فالذي يعيده هو من صلى في الجديدة غير مضطر بلا حائل، فهذا يعيد. وبما أعطيني، واختلف في الكراهة، فبعضهم عللها بأنها عبد فيها غير الله تعالى، وبأنهم يدخلونها بأقدامهم وهي نجسة، ولأنها مأوى الشياطين. وبمعطن الإبل، المعطن الإبل وهو مكان بروكها وتجمعها، لا يجتشوش الصلاة فيه ولو أمن، والظاهر أن النهي عنه تعبد، وقيل إنه تعلل، وعللوه بأن الجمل يمني والناقة تحيض، وعللوه أيضا بأنها لشدة سفورها وهي كراهة رائحتها، وقيل لشدة نفورها لأنها خلقت من جان، وقيل لأن الناس يتخذونها سترا لقضاء حاجتهم، فعلى ذلك تكون كالمرحاض فلا تصلى فيها. وإذا قلنا أن العلة أنه أن الجمل يمني والناقة تحيض لا حرج في الصلاة عليها بحائل، وإذا قلنا أن العلة هي كونها يعني أنها خلقت من جان لنفورها، معناه أنها إذا كانت ليست موجودة فلا حرج في الصلاة في ذلك المكان. وفي كيفية الإعادة قولان، هل الناس والعاجز يعيد، هل العاجز هل الساهي والناس يعيدان في الوقت، والعامد يعيد وكذلك العاجز والعامد يعيد أبدا، أو لا، أو الإعادة كلها أبدا في جميع الحالات. بعضهم يقول إن العامد يعيد أبدا وغيره يعيد في الوقت، وبعضهم يقول الجميع يعيد في الوقت، هذا هو معناه. وفي الإعادة معناه وفي كيفية الإعادة قولان، هل العامد يستوي فيه، هل الإعادة ندبا على كل، أو يفرق فيها بين العامد والجاهل فيعيدان أبدا، وهذا هو مذهب ابن حبيب، وغيرهم يعيد في الوقت. ومن ترك فرضا، يعني أن الإنسان إذا ترك فرضا من الفروض أخر لبقاء ركعة تامة بسجدتيها، معناه ومن أقر بوجوب فرض وامتنع من تأديته أخر لبقاء ركعة تامة بسجدتيها بلا سنن ولا طمأنينة، أي يقدر له من الوقت قدر هذه الركعة التي لا قراءة فيها للسنن ولا طمأنينة فيها، وإنما يقتصر فيها على الواجبات، بسجدتيها من الوقت الضروري لا من المختار، فإذا لم يمتهن قتل بالسيف حدا لا كفرا. وهذا هو مذهب المالكي، جل المالكية، وقال ابن حبيب إنه يقتل كفرا، ولذلك قال وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل، خلافا لابن حبيب قال أنه إذا قال أنا أفعل أنه يترك ولا يقتل. وهذا هو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليه، ومذهب أبو حنيفة أنه يؤدب ويعزر ويسجن مرة بعد مرة ولا يقتل. وأما إذا أنكر وجوب الصلاة فإنه يستتاب 3 أيام بلا جوع ولا عطش، فإذا لم يتب قتل بالسيف كفرا. وصلى عليه غير فاضل، يعني أن هذا الإنسان الذي امتنع من تأدية الصلاة يصلي عليه غير الفاضل زجرا لأمثاله، ولكنه هو مسلم مع ذلك لا يطمس قبره بل يسوى ويسنم كسائر قبور المسلمين. لا فائتة، أي لا يقتل الإنسان الممتنع عن تأدية الفائتة، ولا غرابة هنا في هذا المشهور المبني على ضعيف، وهو أن الفائتة إنما تقضى بالتراخي. وأما إذا فرعنا على القول بأنها تقضى على الفور، فيجب أن يقتل صاحبها إذا امتنع من تأديتها. فلذلك هذا هنا مبني على ضعيف، مشهور مبني على ضعيف، وهو أنها تجب على التراخي على الأصح قال. والجاحد لما علم من الدين ضرورة كافر بإجماع العلماء، كالجاحد للصوم الصلاة والزكاة. وكذلك من جحد أمرا مجمعا عليه ثبتت إجماع عليه بالكتاب والسنة، هذا يعد كافرا. ومن أنكر أمرا مجمعا عليه ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، بل ورد في إجماع العلماء دون مستند الكتاب والسنة، فهذا محل خلاف، هل يكفر أو لا يكفر. وأما ما جحد من الدين ما ليس بالضرورة، كاستحقاق بنت الابن مع بنت الصلب السدسة، فهذا لا يعد كافرا، لأنها ليس من ضروري من ضرورات الدين. سبحانك اللهم وبحمدك.